أشاهد في كيد أعدائي بديع لطف الله، لأنهم يكيدون ويمكرون، فأصبر وأجتهد، ثم تدور الأيام لأجد أن مكرهم كان قمة الخير لي. قدر الله كله خير ولطف. أهلا بيكم وحلقة جديدة طريق للحياة، 30 مبدأ نعيش بيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها. الحقيقة احنا لسه في المبادئ اللي مع الله، 7 مبادئ عايزين نعيش فيهم عيشة مع الله تخلينا أنجح في الحياة. إزاي تعيش مع ربنا فتنجح أكتر، تسعد أكتر، تتفوق أكتر؟ الحقيقة النهاردة بنتكلم على حاجة من أركان الإيمان، أساس الإيمان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا 6 حاجات: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل ده معروف وواضح. 6: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يعني أنت شايف القدر إزاي؟ في ناس مش فاهمة، تقولك أنا مش فاهم القدر إيه. في ناس شايفاه كتاب تهديد، القدر خوف مجهول غامض يخوف، وفي ناس شايفاه تهديد مستمر. طب والناس دي اللي شايفة كده بتتعامل مع القدر إزاي؟ في ناس بتقول لك أنا مستسلم للقدر، استسلام سلبي، أنا مستسلم أعمل إيه؟ ما أصلنا قدري كده، مكتوب عليا كده، والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. طب وإنت إيش عرفك إيه اللي مكتوب على الجبين؟ وبعدين تجد هو بيقول لك أنا مش عارف أعيش، أنا حاولت أسافر بره ما عرفتش أسافر بره، أنا مش لاقي شغل. هي بتقول لك أنا جوزي ظالمني، بيعملني معاملة قاسية جدا، بس أعمل إيه؟ أصلنا عندي عيال، أنا قدري كده. هو بيقول لك أنا كان نفسي أتجوز وابني بيت، بس الفلوس اللي بتيجي، حتى الشباب، أنا ما بين المواصلات وما بين فلوس إن أنا يدوب أكل حاجة في الشارع، وبالعافية ممكن أشتري لي لبس بسيط قوي، أنا ما عنديش فلوس حتى إن أنا أتعلم عشان أطور نفسي. قدري كده، قدري كده، قدري كده. هو بقى لو غلبان قوي يقول لك أنا جدي كان فقير وأبويا كان فقير وأنا فقير، إحنا عايشين في دائرة الفقر، قدرنا كده. طب هتتعامل معاه ازاي؟ راضي، راضي رضا سلبي، راضي لغايه ما ينفجر، ينفجر يا اما يتطرف يا اما يتمرد على القدر ويبقى استغفر الله العظيم عنده مشكله. يعني ايه ان تؤمن بالقدر خيره وشره؟ ايه هو القدر؟ هل القدر فعلا كتاب تهديد مستمر، حاجه مخوفانه؟ يا ترى مكتوب عليا ايه؟ هيحصل لي ايه؟ ما هو باين. طب انا متدين، راضي راضي راضي رضا سلبي، عجز، ضعف. النتيجه ايه؟ إن إحنا حولنا القدر لحقنة مخدرة بتخدرنا، عجز، سلبية، ضعف. أنا راضي بالقدر بس ما بعملش حاجة، وده إيمان؟ لا، استغفر الله العظيم، مش هو ده القدر ولا إحنا فاهمينه. القدر مش كده خالص. ما إيه القدر؟ بصوا يا جماعة، ربنا من أسماء الحسنى، وقلناها في حلقة قبل كده، الواسع، الواسع اللي بيوسع على عباده، الواسع اللي خلقه واسع وكونه واسع، الواسع اللي عمره ما يقفل عليك الاختيارات ويضيق عليك القدر لدرجة أنك تقول ما عادش في حل، لا يمكن، الله لا يمكن يعمل معك كده. عايز أقول لك يضيق عليك القدر عشان يقول لك قوم اتحرك لقدر تاني أوسع، ما هو كله من قدر الله. هو أنت هتروح فين يعني؟ مش أنت كل حياتك في قدر الله؟ أنت في قدر، أنت في وضع صعب ضيق عليك، ده قدر. وفي قدر تاني واسع، كل المطلوب أنك تتنقل من ألف لبه. يعني كأن القدر فتح لك مساحات مختلفة، قدر ضيق، وهنا في قدر أوسع، وهنا في قدر أوسع وأوسع، بس عايز مجهود أكتر. ها، أنت بيحصل إيه؟ إنك بتقول ما هو ده القدر، فبتقعد مكتف إيديك، وهو ربنا بيقولك القدر علشان تتحرك، أنا من أسماء الحسنى الواسع، عمري ما هضيق عليك. قوم يا أخي، قوم انطلق إلى قدر أوسع ليك. ده كده ما بقاش حقنة مخدرة، مال ما بقى ايه؟ ده كده بقى مشروب للطاقة. بقى القدر كأن ربنا بيقول لك انا ضيقت عليك وحطيت عليك التحدي عشان تتحرك، كأن ربنا بيقول لك انا عملت عليك القدر ده عليك عشان احفزك، عشان عقلك يشتغل وايديك ورجليك، عشان انقلك لقدر واسع اكبر، لان الله هو الواسع. شوفوا يا جماعة الآية بتقول ايه؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما قالتلكش فإن بعد العسر يسرا، لأنه لو قالك بعد العسر يسر تبقى تقعد وتحط إيدك على خدك لغاية ما اليسر يجي، لكن ده قالك إن مع جواه، كل عسر جواه اليسر بتاعه. شوفوا عمرك ما فكرت في الآية كده، جوه العسر اليسر بتاعه، جوه الضيق، جوه الشدة، الرحمة والسعة بتاعتها. المطلوب قدر ربنا في مساحات كبيرة، بس انت اللي قافل عينيك، قافل عينيك ومش شايف. شغل ده وتنقل مع قدر ربنا المساحة أوسع، يبقى كده القدر إيه؟ مش حقنة مخدرة، مشروب طاقة. يبقى كده القدر إيه؟ مش كتاب تهديد، مال إيه؟ كتاب تحفيز. أحكي لكم قصة توريك إن القدر يضيق يضيق يضيق، لكن عمره ما يتقفل، بفكرك وبجهدك يتفتح لك تاني. قصة سيدنا موسى عليه السلام. فرعون بيذبح الأطفال، كل ما يتولد طفل يتذبح. أم موسى عندهاش اختيارات، مفروض تستسلم وتقول ده قدر إن ابني يتذبح، لكن أم موسى اختارت اختيار تاني. أم موسى رمته في البحر عشان ينشأ قدر جديد كله من قدر الله، فيوصل لبيت فرعون. فرعون كان ممكن، معقولة موسى هيبقى في بيت فرعون؟ فأم موسى تقول لأخته روحي دوري على أخوكي، حاولي ترجعيه لنا. تدخل البنت القصر عشان يطلع قدر جديد، تبذل جهدها، ما عيطتش وقالت خلاص راح مننا. قالت لهم أنا عندي مرضعة ترضعه لكم. فرجع لأمه، عاش في وسط أمه وعاش معاها لغاية ما حصلت الخناقة بينه وبين المصري فخبطه فمات الراجل. كان ممكن يستسلم ويقول خلاص هتسجن وموت، فقرر إن هو يسافر ويسيب البلد عشان يروح لقدر جديد. عاش في مدين واتجوز وبدأ يشتغل ويعمل فلوس، لكن هو عنده رسالة في بلده، ما استسلمش وقال خلاص هعيش هنا لغاية ما موت، لا أنا هرجع حتى لو فرعون لسه موجود. فلما رجع فربنا اختاره يبقى نبي. شوفوا الآيات بتقول إيه. استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على إيه؟ ثم جئت على قدر يا موسى. يعني إيه؟ يا موسى أنت اختياراتك كانت صحيحة، كل مرة كنت بتختار صح فكنا بنفتح لك مساحة أوسع لقدر جديد. أن تؤمن بالقدر خيره وشره، محصلة اختياراتك هي اللي هتخليك تشوف خيره وشره. موسى لما اختار كل مرة صح، ربنا اختاره الأحسن قدر ليه، بقى نبي من الأنبياء، بقى كليم الله. إيه رأيك؟ عندك العزمة دي؟ فهمت القدر كده؟ مبدأ النهاردة بيقول اشتغل واتعب واجتهد لتنتقل من قدر ضاق عليك إلى قدر جديد أوسع لك. تعالوا نكمل بعض. مبدأ النهاردة بيقول اشتغل واتعب واجتهد وفكر وابدع عشان تنتقل من قدر ضاق عليك لقدر جديد أوسع، كله من عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الأفكار دي. النبي في المسجد يلاقي اتنين بيتخانقوا مع بعض، واحد غلب واحد على فلوسه، فالمغلوب ما خدش فلوسه، فقام قايل على طول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. تصدق النبي زعل؟ تخيل النبي قال له ايه؟ إن الله يلوم على العجز، أنت كده ده عجز، مش حسبي الله ونعم الوكيل، أنت كده عاجز، ولكن عليك بالكيس. الكيس إنك تفكر إزاي تسترد فلوسك من غير صراع، الكيس العقل، ولكن عليك بالكيس، فإذا بذلت ولم تقدر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. عمر بن الخطاب طالع من المدينة إلى الشام، يوصل على حدود الشام يقولوا له ده في طاعون في الشام، يقوم بسرعة ياخد بعضه وراجع. واحد يقول له يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ فيرد عليه ويقول له نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله، هو أنا هروح فين؟ ما احنا جوه قدر الله. عايز يقول لك اتحرك، اعمل حاجة. شوف لما النبي يقول لك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي مش عضلات يا جماعة، المؤمن القوي اللي قدامه مساحات وعنده القدرة إنه ينتقل من قدر ضاق عليه لقدر أوسع لقدر أوسع. عمرك ما تلاقي إنسان ناجح ويتحجج بالقدر، صح؟ مين دايما اللي بيتحجج بالقدر؟ الضعيف. الضعيف يتحجج بالقدر، لكن المؤمن القوي، المؤمن اللي ربنا عايزه، هو من قدر الله. إزاي؟ لأنه بيتحرك من قدر لقدر فيفتح مجالات جديدة. قدر ربنا واسع يا شباب يا بنات، اوعى تحط إيدك على خدك وتتحجج بالقدر. والله حتيجي يوم القيامة وتقول له أعمل إيه؟ يقوم ربنا يقول لك يوم القيامة طب أنا مش فتحت لك الاختيار ده وفتحت لك الاختيار ده وفتحت لك الاختيار ده، وبعد كده تقول ما هو ربنا اللي ضيق علينا. استغفر الله العظيم، ربنا واسع، انت مش عارف اسم الله الواسع. لو عشت تقول يا واسع وسع عليا وتحاول تفتح ذهنك لأفاق جديدة، والله يا جماعة اتقفلت عليا لغاية ما خلاص قلت ضاقت، قمت محضر الدكتوراه عشان افتح مساحة جديدة. اتقفلت عليا لغاية ما قلت خلاص ضاقت، فقمت رايح عامل البرامج دي عشان افتح مساحة جديدة. لازم تفضل كده، لازم تعيش بالطريقة دي، يحبك ربنا وتبقى مؤمن قوي. على فكرة يا جماعة، قدر ربنا واسع مش للمؤمنين بس، مش للمتدينين بس، لكل خلق ربنا. هو كان شاب أمريكي سنه 25 سنة، كان عيلته فقيرة جدا لدرجة أنهم بيعيشوا بكوبونات الإعانة من الحكومة، غلابة جدا يعني، ويعني زي ما تقول بلا مأوى. لكن الشاب دون فضل تعبان على نفسه يتعلم فكرة، راح يشتغل في الفيسبوك علشان يكبر الفكرة دي، حاول يبيعها للفيسبوك، طردوه قالوا له ولا عايزين نشتريها منك. الفكرة دي كانت الواتساب. أيوة، الولد ده كان بياخد إعانة، رجع باعها للفيسبوك واشتروها منه الفيسبوك من سنة تقريبا ب19 مليار دولار. كان ممكن يعيط ويقول أنا كل حياتي مدمرة، أنا لا أصلح. يا شباب، انتقل من قدر ضاق عليك لقدر الله، قدر الله واسع. شفت يعني إيه تؤمن بالقدر؟ ده الإيمان بالقدر طلع كتاب تحفيز، مش كتاب تهديد، مش كتاب رعب، مش كتاب غامض، ده كتاب رسائل ربانية. ضاقت عليك، ربنا بيقولك يلا هفتح لك باب جديد، بس اتحرك. في قصة لواحد أنا دايما لما بقراها بستعجب، هو راجل إنجليزي اسمه ريك فان. ريك اتولدت له بنت، القصة دي في التسعينات وأوائل الألفينات، اتولدت له بنت غير قادرة على الحركة أو النمو، واقفة عند سن 3 سنين. أظن بقى مفيش قدر يضيق على بني آدم أكتر من كده، طب هيعمل إيه في حاجة زي كده؟ قدر ربنا واسع. البنت مفيش أمل إنها تكبر عن كده، صراخ على طول بتعيط. الراجل ساب شغله وبدأ ييأس، وبدأ علاقته بمراته تتوتر، وكاد إنه هو يتجه للمخدرات. وبعدين البنت بتعيط ليل ونهار، هيعمل فيها إيه؟ فبدأ يشيلها على كتفه، فاكتشف إنه لما بيشيلها على كتفه البنت بتسكت، فبدأ يخرج بيها يمشي في الشارع شايلها على كتفه. بدأت البنت تبتسم، بدأ يأسر قلبه ابتسامتها بعد ما كان نفسه يتخلص منها. ليه ابتلاني ربنا بحاجة زي كده؟ بقى يمشي بيها في الساعات، وبعدين بدأ يعجبه الفكرة، فبدأ يجري وهو شايلها. ففي مرة جاره قابله قال له يعني انت بالمجهود اللي انت بتعمله دون انت تخش الماراثون، اكيد تكسب. قرر يخش الماراثون. الراجل ده يا جماعة دخل ماراثون لندن في الألفينات. الراجل ده طلع التالت داخل الماراثون شايل بنته على كتافه، بس لما طلع التالت محد صور الأول، صوروه هو لأنه مشهد غريب، واحد شايل بنته على كتافه. اختاروه رئيس اتحاد المعاقين في انجلترا، بدأ يدخل الماراثون المرة اللي بعديها طلع الأول، كسب فلوس كتيرة، بقى سر نجاحه بنته. قدر ربنا واسع، انت اللي بتتحجج، لكن ربنا كريم. المشكلة مش في القدر، المشكلة فيك انت، انت اللي مش راضي تتحرك. ولو رحت له وقلت له شوف الشغل اللي انا هعمله، انا مش هستسلم، والله العظيم لا يفتح لك ابواب ما كنت تتخيلها. انا تعلمت ده في الحياه، انا بحب ربنا لانه عمره ما بيضيق على عباده. سيدنا يونس فظن ان لن نقدر عليه، يعني ظن ان لن نضيق عليه لانه عارف ربنا. انت مؤمن بالقدر كده؟ هتتحرك كده؟ عيش بالمبدا ده، اشتغل وتحرك وتعب، فكر وابدع، لتنتقل من قدر ضاق عليك إلى قدر أوسع ليك، عشان تحب ربك الواسع العظيم. تعالوا نكمل بعد الفاصل. القدر كتاب تحفيز مش كتاب تهديد، القدر مشروب طاقة مش حقنة مخدرة. القدر اتقفل عليك باب الرزق ده، يمكن ربنا عايزك تتعلم حاجة كبيرة تخليك تفتح باب رزق جديد. اتأخر جوازك، يمكن ربنا عايزك تبدعي في المجال ده. اتأخرت الخلفة بتاعتك، يمكن ربنا مرتب لك انك تنجح نجاح كبير، او تنجحي نجاح كبير وبعد كده يجي العيال. القدر في الآخر عايز واحد يتحرك، ما يقفش مكانه. ابن عطاء الله السكندري له كلمة حلوة قوي، بيقول إيه؟ من ظن انفكاك قدره عن لطفه فذلك لقصور نظره. اللي فاكر إن قدر ربنا بعيد عن اللطف يبقى نظره قصير. شوفوا قصة موسى والخضر. هو الخضر بيوري موسى، موسى نبي عظيم، والخضر بيوريه حاجات موسى مش شايفها. كأن الخضر تجسيد للقدر، كأن ربنا حب يورينا أوريكم القدر بيعمل إيه. بصوا على الخضر إزاي. ربنا بيقول لنا أنتوا شايفينها لغاية هنا يا موسى، أنت شايفها لغاية هنا وزعلان، طب أوريها لك للآخر. ما أصل أنت زعلان لأنك شايفها لغاية النقطة دي، لكن لو شفتها في الآخر هتقول لا إله إلا الله، فعلا القدر كتاب لطف الله. كأن الخضر جالنا يقول لنا يا جماعة ما تحكموش بسرعة، أنتوا زعلانين إن السفينة اتخرقت، ما هي كان الملك هياخدها، شفت كتاب لطف الله إنها اتخرقت إزاي، أنتوا زعلانين أنتوا زعلانين. كأن الخضر قاعد بينا. تخيل لو الخضر قاعد قدامك، احكي لي يا خضر أنا لغاية النهاردة زعلان وموجوع، طب آخرها إيه؟ تخيلوا يا جماعة تيجوا يوم القيامة تقف قدام ربنا يقول لك كنت غضبان، كنت متمرد على القدر، كنت زعلان من القدر، تعال أقول لك اللي حصل لك دون نتيجته في الآخر كان خير قد إيه إزاي؟ القدر كتاب لطف الله. والله ساعتها تصدق يوم القيامة أنك ممكن تلاقي نفسك دموعك بتنزل. على فكرة ساعات ربنا بيخليك تشوفها في الدنيا، أنا شفتها في حياتي كتير، قفلت قفلت قفلت أعيط أبكي، أيوة أبكي، وبعدين لما بعد سنتين ثلاثة أقول ياه ده لو ما حصلش كده ما كانش كده، وفي حاجات ما عرفتهاش في حياتي هعرفها يوم القيامة. القدر كتاب لطف الله. ها بعد كل اللي قلناه بقى، طب ويبقى إيه معنى الرضا؟ مش الرضا ده معنى أساسي في ديننا؟ يبقى إيه مفهوم الرضا؟ مفهوم الرضا، حتى الرضا مش مفهوم سلبي، مفهوم إيجابي. إزاي؟ لغاية ما تنتقل إلى القدر الجديد أنا دلوقتي راضي، لكن بدعي. ده الفرق بين أن أنا راضي وبدعي. راضي علشان ما عيش حالة سلبية نفسية، أنا ساكن في شقة صغيرة مضايقاني مضايقاني، بس أنا راضي لأن أنا لو مش راضي هبقى في حالة نفسية تخليني منجحش. فالرضا معنى إيجابي، وبدعي يا رب شقة أكبر منها إلى أن تنتقل للشقة الكبيرة، أو تبذل مجهودك اللي تنتقل لقدر أكبر. أنا راضي على الحالي بس بعافر للمستقبل. إذن إيه؟ إذن أنا إيجابي على طول. فالرضا معنى إيجابي والطموح معنى إيجابي. إزاي نجمعهم سوا لو فهمنا الحلقة دي؟ إيه التجديد النهاردة؟ التجديد النهاردة كفاية التدين السلبي، كفاية التدين المخدر، عايزين التدين الإيجابي، عايزين التدين المحفز للنجاح. قدر الله كله دفع للأمام، كله رضا وطمأنينة. دي كانت حلقة النهاردة. مبدأ النهاردة رائع، ابذل جهدك واشتغل وتعب وفكر لتنتقل من قدر ضاق عليك إلى قدر جديد أوسع عليك. أنا معاكم النهاردة من الساعة 11 للساعة 1 على هاشتاج طريق للحياة، نفكر ونشتغل مع بعض، نشوفكم بكرة إن شاء الله.